بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المساله الثالثه عشره: اذا ادعى الشافعي وقوع الحيله وانكر ذلك المشتري. قال: ان كان الشفيع على ذلك بينه، واذا فقال قول المشتري وعليه اليمين. تحديثا بين على المدعي واليمين على المنكر، لانه الان يدعي عليه دعوه يحتاج بها الى بينه. والقرائن قد تقوي جانب الشفيع، جانب قول الشفيع في بعض الاوقات، فيكون القول قولا إذا كان القرآن تدل على ذلك. قال: مثل الله عشر: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن. قال: إذا لم يكن لأحدهما بينة، فالذي عليه العلم أن القول قول المشتري وعليه اليمين، لأنه يدعي على نفسه ذلك. إذا ادعي على النقص يحتاج إلى بينة، فهو يدعي أنه اشترى هذا، والشفيع يقول انه اشتراه ب800. قول المشتري مقدم، انا هو الذي باشر البيع والشراء وعليه اليمين ايضا. قال: المساله الخامسه عشره: اذا باع نصيبه وله اكثر من شريك. اختلف اهل العلم في كيفيه الشفعه للشركاء على قولين: اذا كان له اكثر من شريك، الاول يشفع الشركاء كل واحد بقدر نصيبه، فإن كان لأحدهم النصف وللآخر الربع، كان لصاحب النصف من الشخص ضعف الآخر. وهذا قول حسن بن سيرين وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وسوار وأبي عبيد، وأحد قول الشافعي، لأنه حق يستفاد بالملك فكان على قدر أملاكه. الثاني يشفع الشركاء بالتساوي، فإذا كان اثنين شفعا فيه بالنصف، إن كانوا ثلاثة شفعوا فيه بالثلث، لأن استحقوا بالشراكة سواء قلت شركته أو كثرت، كما أنه لو كان شريكا لصاحبه الذي يريد أن يبيع، لو كان الذي يريد أن يبيع له ثلاثة أرباع وهو ما له إلا الربع، هل له أن يشفع بربعه؟ هل له أن يشفع ما له إلا الربع؟ ليست الشفعة بسبب أنه شريك بكثير أو قليل، بسبب أنه شريك فقط. هذا القول الثاني الصح من الذي قبله. قال: يشفع الشركاء بالتساوي، فإذا كان اثنين شفع فيه بالنصف، إن كان ثلاثة شفع فيه بالثلث، لأن كل واحد منهم قل نصيبه أو كثر يستحق الشفعة إذا انفرد بكل الأرض، فإذا اجتمعوا كانت بينهم بالسوية، لأن لكل واحد منهم الحق بشركته. وهذا قول النخعي والشعبي وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى والبتي والعنبري، وأحد قوله الشافعي والظاهرية، وهو رواية عن أحمد. قال أبو عبد الله: هذا القول والصواب، الله أعلم. نعم، هذا القول أقرب. إذن أنت معك شريكين، معك شريكان، أنت معك سدس، الشريك آخر له نعم ثلث، وآخر له النصف. فبعت نصيبك أنت صاحب السدس، من الذي يشفع فيه؟ صاحب الثلث أو صاحب النصف؟ كل له الشفعة، كل بقدر نصيبه أو نصف بنصف. الظاهر الأقرب أنه نصف بنصف. قال: المسألة السادسة عشرة: لو كان لأخوين أرض فمات أحدهما عن ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه، فلمن الشفعة؟ مات أحدهما عن ابنين ثم باع أحد الابنين نصيبه، هل الشفعة للابن الثاني أو للعم؟ نعم، من يجيب؟ للابن الثاني. يعني أنا معي أخ، أخي مات ورثه ولده، أحد ولدي يريد أن يبيع نصيبه الشفعة لأخيه أو لي أنا ما لي أي نصيب، ما زلت شريك لهم، أنا شريك لهم، الشفعة لنا جميعا لي ولأخيه. قال يقول بعض أهل العلم في هذه السورة وما يشبهها إن الابن الآخر أحق بالشفعة لأن شركته أخص من عمه من حيث إن سبب شركته مع أخيه واحد، وهذا قول مالك الشافعي في القديم. ولا صح أنه شريك لعمه في الشفعة، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وقال به المزني، لأن كل واحد منهما شريك للبائع، والخلاف في قدر ما لكل واحد منهما كالخلاف المتقدم في المسألة السابقة. قال المسألة السابعة عشرة: إذا كان المشتري شريكا، إذا كان المشتري شريكا، ما هي الوراثة الآن؟ يريد أن يبيع، يعني ملك، يعني أبوهم، ما هو ما هو وريثة؟ يعني أراد أن يبيع. أنت الآن معك أخ، أنت معك أخ لك نصف الأرض له نصفها، هو مات وترك ابنه ولدين، طيب ولده واحد منهما يريد يبيع، لكن قد صارت ملكهم، ما قد اقتسموا مع عمهم، لا شفعة فقط، يعني ما هو يأخذ شفعة بالبيع، بالبيع ما هو بال ما زال مشترك بينهم جميعا. لا، الشريك سواء كان قريب أو أجنبي، كل شريك له حق الشفعة. الواقع ما شفعة فقط، هو يريد أن يبيع سيبيع. طيب أخو مستطيع أن يشتري، كيف يدخل هذا بالشفعة؟ يعني الآن الشفعة جاءت كل بابه لأنه يأخذ نصيب، ليس نصيب. هذا هو الأصح، يعني القول الثاني فيه نظر، أنه لأن الشفعة سببها الشراكة وليس القرابة. قال المسألة السابعة عشرة: إذا كان المشتري شريكا فهل الشريك الآخر الشفعة؟ يعني نحن الآن ثلاثة شركاء، أردت أن تبيع نصيبك لأحد الشريكين الباقيين، أنا معي ثلث وأنت ثلث وصاحبنا الآخر ثلث، فأردت أن تبيع نصيبك لأحد الشريكين، الشريك الثاني هل له حق أن يشفع؟ نعم له حق أن يشفع بلا شك، لأن حتى وإن باع لشريك فيشمل الحديث، لا يحل النبي حتى يعرض على شريكه، ولا يصلح أن يوحى بشريكا دون شريك. قال الحسن والشعبي والبتي: لا شفعة للآخر لأن المشتري شريك، ولا ضرر على الآخر لكون شركة المشتري موجودة من قبل الشراء. ومذهب الأكثر أن له الشفعة بقدر نصيبه، كان مشاركا بالثلث يشفع بنصيبه الذي عنده، وهو قول الحنابلة والحنفية والشافعية وابن حزم، هذا أقرب الله أعلم، وتقدم الخلاف في قدر نصيبه. قال المسألة الثامنة عشرة: إذا اشترى رجل من رجلين شقصا، اشترى رجل من رجلين يعني كان هما مشتركان فيه، فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط؟ يعني كالصورة المتقدمة، كان يملك الأرض ولدان فباع نصيبهم، فأنا أريد أن أشفع بالنصف فقط بملك أحدهما دون الآخر. قال مذهب الحنابلة والشافعية أن للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط، لأن البيع وإن كان صفقة واحدة فهما عقدان، لأنه اشترى من كل واحد نصيبة. ومذهب أبو حنيفة ومالك وبعض الحنابلة أنه ليس له الشفعاء إلا بالنصيبين حتى لا تتبعض الصفقة على المشتري فيتضرر. والقول هو الأظهر والله أعلم، أما إن كان يحصل الضرر فالقول الثاني أقرب، إن كانت الصفقة بتبعيرها يحصل الضرر فالقول الثاني أقرب أنه يشفع بهما جميعا، وإن كانت الصفقة لا بتبعضها لا يحصل الضرر فله أن يشفع بنصيب أحدهما. يمكن تعدل هنا، يعدل الترجيح، أن يقال والصحيح أن الصفقة والصحيح أن ال طيب الصحيح أن الصفقة إذا كانت إذا كانت بتبعضها يحصل الضرر على المشتري فليس له الشفعة، ليس له الشفعة إلا بالنصيبين. وإن كانت بتبعضها لا يحصل ضرر على المشتري فيجوز له أن يشفع بنصيب أحدهم. قال مسألة 19، إذا اشترى اثنان نصيب واحد، أنا وأنت اشترينا أرضا من واحد، فهل لشريكي الشفعة في نصيب واحد منهم فقط؟ يعني لو أنت اشترينا نصف الأرض، اشتركت أنا وأنت في نصف الأرض، أنا معي منها النصف وأنت النصف، فالشريك الآخر هل له أن يشفع في نصيبي أنا فقط أو في نصيبك أنت فقط؟ قال أكثر العلماء على أن له الشفعة في نصيب واحد منهم، وبه قال أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى يجوز ذلك بعد القبض ولا يجوز قبل القبض، هذا الرواية الأخرى عن أبي حنيفة، لأن قبل القبض تتبعض صفقة البائع، وقال الجمهور والصواب الله أعلم. وهنا لم يقيدوها بالضرر لأن أنت نفسك شريك، أنت نفسك قد رضيت لنفسك بالتبعيض، ما معك إلا البعض منها فما قيدوها، فأنت نفسك قد رضيت لنفسك بالتبعيض ما معك منها إلا البعض. قال المسألة 20، عهدة الشفيع على المشتري أم على البائع، على المشتري أم البائع؟ قال ومعنى العهدة أي إذا وجد بالشخص عيبا أو خرج مستحقا فعلى من يرجع الشفيع، هل يرجع على المشتري أم يرجع على البائع؟ قال مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع، لأن الشفيع أخذه من المشتري. وقال ابن أبي ليلى والبتي يرجع على البائع لأنه هو المالك الأصلي، وقال أبو حنيفة يرجع على من أخذه منه، الأقرب أنه يرجع على المشتري، ولكن إن عدم المشتري رجع على الأصل، كان يكون قد مات أو ما وجده يرجع على الأصل، قد عرف الأصل من أي جهة، لأنه مآله أنه هو الذي سيتحمل النقص، فالأصل هو العود على المشتري، ولكن إذا لم يتمكن لموته أو ذهابه أو ما أشبه ذلك فيرجع على المالك الأول. المسألة 21، إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة فهل تورث عنه؟ مات الشفيع قبل أن يطلب الشفعة. ذهب جماعة من أهل العلم لأن الشفعة تسقط ولا تورث عنه. وقول الحسن بن سيرين والشعبي والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق والظاهرية وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الخيار للشريك لا لورثته، فإذا مات ولم يطالب سقطت. وقال بعض أهل العلم لا تسقط بل للورثة أن يطالبوا بالشفعة لأنها من حقوق الأرض، وقد ورثوا الأرض فيتبعها الحقوق المتعلقة بها. وهذا قول مالك والشافعي والعنبري واختار الشيخ العثيمين رحمه الله. هذا أقرب إذا كان على ما تقدم له عذر في عدم المطالبة كأن يكون لم يعلم أو ما أشبه ذلك، فما زالت الحقوق المتعلقة بالأرض موروثة مع الأرض، وهذا من حق الأرض، وهذا الحق متعلق بالأرض، فلهم من يطالبوا بالشفعة، للورثة أن يطالبوا بالشفعة. تنبيه: إذا طالب الشريك بالشفعة ثم مات ورثت بلا خلاف أنه قد طالب، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المصدر المتقدم. المسألة 22: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ قال مذهب الحنابلة والشافعية أنها تنتقل إلى الورثة لأنها حق من حقوق مورثهم، فلا يسقط حقه لكونه مفلسا، وحقوق الغرماء متعلقة بالتركة وليست حقوقهم واجبة في عين التركة. وقال أبو حنيفة لا شفعة للورثة لأن الحق انتقل إلى الغرماء، وأجيب بعدم التسليم بأن التركة انتقلت للغرماء بل هي للورثة، بدليل أنه لو زاد ثمنها لما أعطي الغرماء إلا حقهم فقط، لأن الغرماء لما حجر عليه بسبب الفلس حقوقهم متعلقة بما كان موجودا بالتركة، وأما الحقوق المتعلقة بالذمة وحقوق المال فليس لهم فليس إليهم. قال وجيب بعدم التسليم بأن التركة انتقلت إلى الغرماء بل هي للورثة، بدليل أنه لو زاد ثمنها لما أعطي الغرماء إلا حقهم فقط، وإنما يتعلق حقهم بها كما أشرنا لذلك، والقول الأول والراجح والله أعلم. إذن الورثة لهم أن يطالبوا بالشفعة. قد يطالب بالشفعة على أساس أن لعل الله يسر من يعطيه دينا آخر فوق ما عنده، لما ما يمنع من التصرف بالذمة كما تقدم معنا في باب التفليس، له أن يستدين فوق الدين الذي عليه. الذي يمنع هو التصرف في ماله الذي حجر عليه فيه، أما التصرف بذمته يستدين ديون أخرى ليس ممنوع من ذلك. قال المسألة 23: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟ لا، معناه أنه علم، أنا قلت لشريكي بيع نصيبي وكلته أن يبيعه فباعه ثم يطالب بالشفعة، هذا ما هو صحيح، يسقط على الشفعة لأنه علم. قال من أهل العلم من قال لا تسقط الشفعة سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري، وهذا قول الشفيع وبعض الحنابلة ومنهم سواء كان البائع أو المشتري. طيب، وهذا قول الشافعي وبعض الحنابلة ومنهم من قال تسقط إذا كان وكيلا للبائع دون المشتري لأنه ربما حاب في الثمن لأنه سيشفع. تسقط إذا كان وكيلا للبائع دون المشتري لأنه ربما حاب في الثمن لأنه سيشفع، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابل. ومنهم من قال تسقط إذا كان وكيلا للمشتري، وهو قول الحنفية، والصحيح أنها تسقط مطلقا لأنه يعلم بالبيع وأقره، وفي الحديث المتقدم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه والله أعلم. قال مسألة 24: هل للكافر على المسلم شفعة؟ كان تكون شريكا مع كافر فبعت لمسلم، هل للشريك شريكك الكافر أن يأخذ نصيبك بالشفعة؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه لا شفعة للكافر على المسلم، وقول الحسن والشعبي والحنابلة، وذلك لأنه يصير له السلطة على المسلم، والكافر ذليل لا يجعل له سلطة على المسلم. واستدل بعضهم بحديث لا شفعة لنصراني، وهو حديث ضعيف باطل، أخرجه البيهقي والدارقطني في العلل من حديث أنس، وفي إسناده نائل بن نجيح تكلم فيه الدارقطني وابن عدي، وهذا الحديث مما أنكر عليه، وقد صواب الدارقطني والبيهقي أنه من قول الحسن، وقال أبو الحاتم في الحديث باطل. وذهب الأكثر إلى أن للذمي شفعة على المسلم لعموم الأحاديث، ولأنه من حقوق المال، والذم أهل الذمة لهم التصرف بالحقوق على مقتضى الشرع، وكما أن له الرد بالعيب على المسلم لأن هذا من حقوقه، لو اشترى منك سلعة معيبة له أن يردها عليك. فكذلك هاهنا، وهو قول شريح والنخعي وإياس وعمر بن عبد العزيز وحماد والثوري ومالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي، وهذا القول هو الصواب الله أعلم. أما هذا أقرب أنه لا شفعة، أن له شفعة على المسلم، وهذا من الحقوق، هذه من الحقوق. قال مسألة 25: الشفعة بشركة الوقف، صورتها أن تكون الأرض بين رجلين، أحدهما مالك والآخر نصيبه موقوف عليه، يعني ثم فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه فهل لشريك الوقف أن يشفع مشارك بالوقف؟ أكثر الحنابلة والشافعية أنه لا شفعة لا لكونه ليس بمالك، وقال بعض الحنابلة والشافعية لو الشفعة لوجود الضرر الحاصل في حق المالك، وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله والصحيح والله. إذن ولو كنت شريكا بوقف جاز لك أن تشفع لعموم الحديث، لا يبيع حتى يعرض على شريكه، وهذا شريك له. المسألة 26: هل النماء والغلة للمشتري أم للشفيع؟ يعني في قبل أن يشفع. قال إذا كانت منفصلة فهي للمشتري، وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع، ورجح العلامة العثيمين رحمه الله أنها للمشتري فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة، وهذا أقرب على مقتضى المسألة المتقدمة معنا في رقم الذي هي يتحمل الزيادات. نعم في الصورة السادسة والسابعة على مقتضى ما تقدم في المسألة السادسة والسابعة ما رجح العلامة العثيمين والراجح، ويكون هو مقتضى مذهب جماعة من الشافعي والحنابلة على ما تقدم في تلك المسألة، هو مقتضى قول جماعة من الحنابلة والشافعية على ما تقدم في تلك المسألة. بل كأنه نسبه للجمهور، قالوا بهذا قال الشعبي والأوزاعي بن أبي ليلى ومالك والليث الشافعي، إذن يكتبه مقتضى قول الجمهور أحسن، أنه رجع عزه بعد أن ذكر أنه مذهب الحنابلة، قالوا بهذا قال الشعبي والأوزاعي بن أبي ليلى ومالك والليث الشافعي إلى آخره، يقال هنا وهو مقتضى قول الجمهور كما تقدم بعد ترجيح العلامة العثيمين، يكتب وهو مقتضى قول الجمهور، وهو مقتضى قول الجمهور كما تقدم في المسألة رقم 6 في المسألة السادسة. قال المسألة 27: إذا باع شخصا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه، يعني دمج معه، باع شخص فيه شفعة وجمعه في الصفقة مع شيء آخر، نذهب الجمهور أن الشفيع له أن يأخذ الشخص بحصته من الثمن، وقال البتي وسوار والعنبري وابن حزم يأخذ الكل أو يترك الكل حتى لا يبعض الصفقة. وقال جمهور الصواب الله أعلم، لأن هذه أصلها ليست مجتمعة، إنما جمعها بالعقد فقط، لا ضرر في تبعيضها، لأن الأصل أنه إنما جمعها في العقد ليست مجتمعة أصلا. المسألة 28، إذا ادعى الشفيع أن الشخص مشترى وقال الآخر إنما هو هبة، قال على الشريك البينة على قوله الذي هو الشفيع يأتي ببينة على قوله، وإلا فالقول قول آخر مع يمينه، وعلى هذا عامة أهل العلم. المسألة 29، هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة كأن يكون ندم المشتري فرجع وأقاله؟ قال نقل ابن رشد الإجماع على أن الإقالة لا تبطل الشفعة كما في بداية المجتهد. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإن قايل البائع المشتري أن يعاود وندم على البيع وأراد الفصل، أو رده عليه بعيب، المشتري رد السلعة بالعيب، قال فللشفيع فسخ الإقالة والرد والأخذ بالشفعة، لأن حقه سابق عليهما، يعني حق الشفعة حصلت بمجرد انقضاء العقد، والعيب حصل بعد ذلك أو اطلع عليه بعد ذلك، ولا يمكنه الأخذ معهما، وإن تحالف على الثمن وفسخ البيع فللشفيع أن يأخذ الشخص بما حلف عليه البائع، كأن يكون المشتري قال أنا اشتريت منك بألف، قال البائع بألف وخمسمائة، قال للشفيع أن يشفع بالمبلغ الذي ادعاه البائع، لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك، وله أن يبطل فسخهما ويأخذ أي بالشفعة، لأن حقه أسبق. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك.